أجامل أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخل. للاشتراك في خدمة جوال سمير البشيري وللحصول على مقاطع حصرية على جوالك لمشتركي الجوال، أرسل رسالة فارغة إلى الرقم 800-776، ولمشتركي موبايلي أرسل الرقم 4 إلى الرقم 619-111. ونرحب بزيارتكم لموقع ومنتديات رفيق الدرب www.albashiri.net. هذا العمل بذل فيه الكثير من الجهد لإخراجه بالصورة المطلوبة، لذا احرص على اقتناء النسخة الأصلية. وتقبلوا تحيات بارقة للإنتاج الإعلامي، المملكة العربية السعودية، المجمع، طريق الملك عبد العزيز، هاتف الإدارة 06-43-111-00، هاتف المعرض 06-431-5555، فاكس 06-43-111-961. وترقبونا في حورنيات الخامس مع حامد الضبعان في الأسواق. حامد الضبعان في المقناص الثالث. وطيري اللي زودوا فيها الأثمان، أشعل ظهر الصدر يجهر شعاعا، لوله شبيه في الملاه وغزالان، رجيع على زينه يزود بشجاعه، لوله شبيه في الملاه وغزالان، رجيع على زينه يزود بشجاعه، خدته ولاني يا هلا الطير ندمان، من عادتي ماني بسوم البضاعة. أشعل ظهر والصدر يجهر شعاعا، وطيري اللي زودوا فيها الأثمان، أشعل ظهر والصدر يجهر شعاعا، إلى ركز في مجلسي طير حوران، تجمعوا عندي كثير الجماعة، إلى ركز في مجلسي طير حوران، تجمعوا عندي كثير الجماعة، شلتها على كفي كثير الغثهان، عندي غدا للهم مثل المناعة. المقناص الثالث. راتب اللي من وكالة تيوتا وصلتا وكامل الميزات ما فيه عيب لا حاشا، شاصيل الدم يضولون الشطر طول تبا، ويعجبك لا من هواكف ولا من نهمشا، مدبح انت انه خالوج انجذبها ريح با، ومثل ذيب جايع ضاوي يبي العشاء، أشهد أنه من وتيل أنا وقلبي يعلى، وأشهد أنه من وتال خايف أن الله عشاء، لا نقلت القير من حرف ون الحرف تو. المقناص الثالث. يا طير كانك يوم صديت صايد، ترى يسامح وانت يا طير مسموح، غلاك عندي لو تنكرت زايد، قربت ولا بالغلط بعد الشوق، اللي تنكر باللي على الشدايد، وقت الرخامة من مصفاه مصلوح، للطير طبع وللأوادم عوايد، وكل على طبعه له الباب مفتوح، يا طير كانك يوم صديت صايد، ترى يسامح أجامل أجامل أجامل وابتسم وضحك وأنا في داخلي مكهور. أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وخبيها، أجامل وأبتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور. أحاول أكتم أحزاني ورا صدري وخبيها، أجامل وأبتسم وضحك، أجامل وأبتسم وضحك وأنا في داخلي مقهور.